من الغلاء فيها والتفاخر في هذه المهور. امر طيب وقانون جيد، ذلك لان الاموال التي منحها الله للاغنياء والاثرياء ليست ملكا لهم، وانما هم مستخلفون فيها. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. وغلاء المهور يعد بلاء على شباب الامه وفتياتها. فلقد وجدنا من التفاخر في المهور وغلائها شرا مستطيرا وبلاء كبيرا نزل بكل بلد حاول ان يتفاخر من هذا الغلاء. ونسي هؤلاء جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها من علي رضي الله عنه وارضاه بدرع. اين درعك؟ معهوش فلوس. اين درعك؟ فاتى له بالدرع، ثم بعد ذلك لا تستفيد به فاطمة رضي الله عنها لانه درع للمحارب، اعطته لزوجها بعد ذلك. ووجدنا من التابعين، وهو سيد من سادات التابعين، سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه، مفسر ومحدث، عندما تفقد احد تلامذته الذين يتلقون عنه العلم، فوجده وكان مبرزا وظاهرا في مجلسه، وجده قد غاب، فسأل، قالوا انه يمرض زوجته، ثم بعد ذلك توفيت زوجته. فقال له مدرسه سعيد ابن المسيب، قال لابن ابي وداعة: هل لك في زوجة؟ قال: اي انسان يزوجني؟ انا احضر لمجلس العلم وليس عندي مال، واذا به يطلب منه درهمين. قال له: ازوجك ابنتي على درهمين. ايها الاخوة الاحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ايسرهن مهرا اكثرهن بركة. عندما يضع رئيس الدولة حفظه الله قانونا كهذا، انما يريد ان يصون فتيات هذه الدولة وان يصون شبابها من ان ينحرفوا عن الجادة. وهذا امر ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي قوانينه التي تفيد المسلمين في هذا البلد وفي غير هذا البلد. له امور كثيرة، فقد بنى كما علمتم او اعطى كما قرأتم اموالا لبناء 150 بيتا في الاقصى. دي كلها امور ينبغي ان نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وان نشكر رئيس الدولة عليها، لان هذا من منهج ديننا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا حدث طيب لصيانة ابناء البلد، بنين وبنات، فتيات وفتيان، وهذا امر صيانة عجيب يتفق مع فطرة الاسلام. نقول في النهاية: بارك الله فيه وفي جهوده، وجهاده وأبقاه ذخرا لبلاده ولبلاد المسلمين. هذا أمر. أمر آخر لا نريد أن نتجاوزه دون أن نتحدث عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رئيس دولة يعمل لصالح بلده كمسلم نقول له بارك الله فيك وفي جهادك وحافظك الله وحافظ جهودك وجهادك. أمر آخر حدث من أحداث هذا الأسبوع أن يهود عليهم لعائن الله تقرأ تآمروا على واحد من جنود المسلمين من حماس وسلطوا عليه ما قرأتم لو خالد مشعل سلطوا عليه او استأجروا عليه يهوديين بجوازات سفر مزورة. وهل كان اليهود في تاريخهم الطويل الا مزورين؟ وهل كان اليهود في تاريخهم الشرير الا فاجرين والا معادين للاسلام والمسلمين؟ ونجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وتآمر اليهود ليس جديدا، فقد تآمروا على الخليفة الراشد الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه واستعدوا عليه شرار الارض. تآمرت يهود مع المجوسية مع النصرانية على اغتيال عمر خليفة المسلمين وامير المؤمنين الثاني. المؤامرة كانت ابو لؤلؤ المجوسي اللي اظهر الاسلام وكعب الاحبار اليهودي الذي اظهر الاسلام والهرمزان هذا الذي اظهر الاسلام ايضا وهو نصراني. ثلاثة والمؤامراء والثلاثة يتآمرون على الاسلام من اول عهد الاسلام. جاء ابو لؤلؤة وقال لعمر رضي الله عنه وارضاه لأصنعن لك رحى تتحدث عنها العرب والعجم. حصنع لك رحى. فقال عمر الملهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدث يعني ملهم فهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بعد أن مشى هذا الفاجر قال إنه يتوعدني بالقتل. وماذا عمل عمر؟ كان من الممكن أن يأخذه ويزج به في السجون، لكنه ترك الأمر لله رب العالمين. وقضاء الله نافذ وامر الله لا مرد لامره. وشاءت ارادة الله ان يغتال عمر في المحراب وهو يقول يا لله للمسلمين، ما يقولش الاولاد عمر. اذا من ميول الوالي العادل ان يحس الام وامال امته، وهذا رب عمر رضي الله عنه وارضاه لحق بربه. ومؤامرات اليهود مستمرة. له موقف عمر شبيه بحدث من الاحداث اللي مرت في هذا الاسبوع. ونختم عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله. واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن حذافة السامي اسر في مجموعة من الأسرى عند ملك الروم. وربما ذكرت هذه الحادثة مرارا لبيان قيمة الإيمان في حس المسلم وفي تصوره وفي حركته. المسلم يقول كما قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. القرآن بيقول لنا كده. وأنت عندما تستفتح صلاتك تقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو وأنا من المؤمنين، ما تقولش أنا أول المسلمين وإنما أنا من المسلمين. عبد الله بن حذافة السامي عندما أسر عرض عليه ملك الروم هو ومجموعته، قال له: أعرض عليك عرضا، أنت الأمير؟ قال: أعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: أن أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي. قال: على ما هو الشرط في مقابل، ما هو المقابل لذلك؟ قال: أن تترك دين الإسلام وتدخل في ديني. فقال له: أيها الملك، والله لو أعطيتني كل مملكتك على أن أترك دين الإسلام وأرتد ما تركت هذا الدين أبدا. فأحس الملك بهزيمة داخلية. ثم عرض عليه بعد ذلك عرضا لكي يحفظ ماء وجهه. أولا جاء بأحد المسلمين الأسرى، وجيء بما يشبه الكرة من النحاس، وهي محماه محمرة من النار التي أقلت تحتها. ثم أخذ أحد أسرى المسلمين وألقاه على هذه الكرة من النحاس، فذاب شحمه ولحمه. يرهب عبد الله بن حذافة السامي. فبكى عبد الله بن حذافة السامي، فظن الملك الفاجر الرومي الكافر أنه ربما تمكن من هذه النفسية المؤمنة العالية الراقية، فقال له: تخشى الموت؟ قال: لا أيها الملك. قال لا أخشى الموت. قال: لماذا تبكي إذن؟ قال: لأن لي نفسا واحدة، ربنا منحني نفس واحدة، وكنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحني بعدد شعر رأسي نفوسا، فتموت نفسا على هذا المستوى ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هزيمة أخرى. جاء بعد ذلك وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب، وقدم له بعد ذلك بعد فترة طويلة قدم له خنزير وخمر. قال: كل. فقال وهو فقيه، صحابي جليل، قال وهو فقيه: أنا والله إني لأعلم من ديني أن المضطر الجائع مباح له أن يشرب الخمر وأن يأكل الميتة، لكني والله لا أشمتك فيه ولا أطعم حراما ولا أشرب حراما حتى ألقى ربي جل وعلا. هزيمة أخرى. فأراد هذا الملك أن ينسحب أمام رعيته وقال له: أعفو عنك بشرط أن تقبل رأسي أمام رعيتي. فقال له عبد الله بن حذافة السهمي: أقبل رأسك بشرط أن تعفو عني وعن باقي إخواني المسلمين في القصر، كلهم يطلعوا في القصر يطلعوا معايا وأقبل رأسك. قال له: لك ما تريد. أيها الإخوة المسلمون، من الذي جعل عبد الله بن حذافة السهمي يقف هذه المواقف المشرفة في الغربة والكربة إنه رصيد الإيمان القوي الذي لا يختل ولا يتزعزع ولا يلين. وعندما قبل رأس هذا الملك الرومي أطلق سراحه وسراح إخوانه. الشاهد الذي أريد أن أقوله يأتي الآن. عندما وصل عبد الله بن حذافة السامي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بالخبر، جاء بعبد الله بن حذافة السامي وقبل رأسه وقال حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامي، لأنه شرف الإسلام في الغربة والقربة في ديار الكفر. هذا خبر أردت أن أربطه بخبر ربما رأيتموه وأثلج صدورنا جميعا، خبر عفو هؤلاء العنود من يهود على الشيخ أحمد ياسين بارك الله فيه وفي عقله الذي هو موجود على جسد مشلول، لكنه شرف الإسلام أيما تشريف، وشرف هذه الأمة أيما تشريف، لم تلن له قناة ولم يحاول أن يساوم على قضية الله قاضيها وهو الذي سيقضي فيها، وهي قضية يهود والمسلمين في هذه الأيام. وبعد أن يأس منه، لا نقول إنهم مخرجوه مثلا سياسة، وإنما يأسوا أن يأخذوا منه تصريحا لهم، خرج. ورأيت هذا المنظر الراقي فتذكرت حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الله بن حذافة السامي وهو يقبض رأسه. رأيت الحسين ملك الأردن يقبل هذه الرأس الشريفة، ورأيت ياسر عرفات رئيس الفلسطينيين يقبل هذه الرأس، فقلت يا سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. الإسلام هو يعلي أقدارنا ويرفع شأننا ويعز جانبنا ويجعل رؤوسنا جميعا مرفوعة. اللهم ارفع رؤوس الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام هو لكنه يحتاج إلى أمة تحمل رسالته. ولو أن كل واحد من المسلمين في موقعه عرف أنه على ثغرة من ثغور الإسلام وأن الله سيحاسبه على هذه الثغرة، لأدى كل واحد منا دوره، سواء كان في مكان الصدارة كالراعي أو كان في مكان الأمور التي تسند إليه كالرعية. الإسلام ينادي، هل من منقذ؟ هل من مجيب؟ هل من منفذ؟ هل من ملتزم؟ هل من موقد شمعة تضيء للأمة طريقها وتوجه الأمة إلى سبيل ربها وترشدها إلى هدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالإسلام لا يقوى إلا بأمة تعرفه وتقدره وتحترمه وعندما نقدر الإسلام ونعرف قدره فإن الله سبحانه وتعالى سينجز لنا وعده ويحقق لنا نصره. واسمعوا هذه الآية القرآنية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، عندما نستعرض تاريخنا المشرف نرى صفحات راقية. كنت أقرأ عن تاريخ الجزائر المسلمة فرأيت صفحة مشرقة أردت أن أعرضها على إخواني المسلمين هنا ليقارنوا بين الأمس واليوم. في عام 1795 في شهر سبتمبر، في 5 سبتمبر، عندما استقلت أمريكا في عهد الرئيس جورج واشنطن، أرسل إلى الضاي حسين، جورج واشنطن أرسل إلى الضاي حسين خطابا وما زال موجود، يقول له: أطلب منك بتودد أن تحافظ على البواخر التجارية التي تمر في بحاركم. بيطلب منه بتودد منذ ما يقرب من 200 عام من الآن. كان الضاي حسين المسلم ليس عنده من القنابل ولا من المدافع ولا من الامكانيات ما عند المسلمين الان. قارنوا، يطلب منه رئيس الولايات المتحدة جورج واشنطن ان يحافظ، وبيتودد اليه، على البواخر التي تمر في مياهه. اين مياه المسلمين الان؟ أين مياه المسلمين الآن؟ أيها الإخوة المسلمون، إن سر في هذا، سر في قوة السابقين، هو الإيمان. الإيمان الذي لا يميل مع الهوى ولا يمكن أن يتزعزع لأنه وصل بالله رب العالمين. اسمعوا الآية القرآنية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عندنا امل في الله ان الله سبحانه وتعالى سيمحق الكافرين، لكن بشرط ان تعودوا الى الاسلام حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فتيانا وفتيات، بشرط ان تعودوا الى الاسلام والايمان عقيدة وشريعة ونظام حياة ومنهاج امة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا وعده وان ينجز لنا نصره، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين.